بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الولاء. قال خذنا الولاء. قال: فصل في التدبير. قال: فصل. ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر، فهو مدبر. المدبر هو الذي يعتقه سيده دبر موته، أي عقب موته، فيقول: إذا مت فأنت حر. هذا مدبر، يكون عبدا في حال حياة السيد، فإذا مات السيد فبمجرد وفاة السيد يعتق العبد. إذا كان في الثلث من ماله فما دون، إن كان في الثلث من ماله فما دون. فلو أن السيد له جمع من العبيد 5 6 فقال لأحدهم: إذا مت فأنت حر، هذا مدبر، بمجرد موت السيد يعتق يصير حرا لأنه أقل من الثلث. لكن إن لم يكن إلا هو أو معه عبد آخر، وليس للسيد مال آخر إلا هذان العبدان، فإنه لا يعتق بمجرد موته، لأن التدبير يكون في الثلث فما دون كالوصية. فهذا باب المدبر. وأحيانا لا تجد تشكيلا لهذه اللفظة في بعض الكتب، فيأتي المصحف والمبتدئ فيقول: باب المدبر، فيغير المعنى، باب المدبر في آخر عمدة الأحكام ذكر باب المدبر، فهي المدبر. قال: فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه، بعد وفاة سيده من ثلثه. وإنما قيل فيه من ثلثه لأنه في الصحيح جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أن أنصاريا دبر 6 أعبد دبرهم بعد موته. أما أن دبرهم قال لهم: أنتم أحرار بعد موتي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ذلك الرجل فجمعهم فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 قرعة. 2 هما الثلث 6 أعتقهم، وأربعة أعادهم في الرق للورثة، يكونون من ضمن التركة للورثة. وهذا أصل في القرعة عند تساوي الحقوق وعدم حقية هذا على هذا، لأنهم 6، من الذي يعتق ومن الذي يبقى؟ تقع مشاحة في هذا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم 6 فاعتق بينهم، كأن يختار أو يجعل من يختار اختيارا عشوائيا 2، لماذا؟ أنهم أحرار والبقية يبقون على الرق. بأنواع من أنواع القرعة المعروفة. قال: ويجوز له أن يبيعه في حال حياته، إذا احتاج في حال حياته احتاج إلى بيعه له أن يبيعه، لأن هذا وعد بإعتاقه بعد موته، ففي حال الحياة إذا احتاج إلى بيعه فهو لا يزال عبدا لسيده. قال: ويبطل تدبيره، إذا باعه يبطل تدبيره، ليس إذا مات يعتق من عند يعتق من عند الذي اشتراه، بطل تدبيره. وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن، القن يعني العبد الخالص، لأن العبد إما أن يكون قنا أي خالصا في العبودية، وإما أن يكون مدبرا، إما أن يكون مكاتبا، نعم، وهكذا أيضا يكون مدبرا. حكم العبد القن، العبد الذي لم يتعلق به تدبير ولم يتعلق به كذلك أيضا كتابة، وليس بأم ولد في جانب النساء. قال فصل: والكتابة مستحبة. كتابة أي كتابة العبد، أن يطلب منك وأنت سيده أن يطلب منك أن تكاتبه. وقبل هذا الدليل على أن السيد إذا احتاج إلى عبده في حال حياته أنه له أن يبيعه، ما جاء في البخاري ومسلم أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية خارج الصحيح فاحتاج المدبر الذي هو السيد إلى المدبر إلى العبد، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه دين فباع العبد ثم دفع المال إلى السيد وقال قض دينك. قال فصل في الكتابة: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكاتبوهم. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. يبتغون الكتاب أي يطلبون أن تكاتبوهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الكتابة مستحبة، وذهب بعضهم إلى ظاهر الآية من الأمر بأنها واجبة، والجمهور على أنها مستحبة، وشرطها كما قال المصنف أن يكون العبد مأمونا، أي أن يكون على خير فيفرغ لعبادة الله، ويفرغ كذلك أيضا لنفع نفسه والمسلمين، كأن يكون عبدا صالحا وفيه خير. طلب المكاتبة كاتبه، بخلاف العبد الشرير المفسد الذي لا خير فيه، تعرف عنه السرقة، يعرف عنه الفجور، يعرف عنه المشاكل والآثام إلى غيره، هذا بقاؤه في العبودية أخف على المسلمين من أن يكاتب ويعتق. لهذا قال الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا يدل على أن الشريعة تسعى في تكثير الصالحين، المثمرين المفيدين في المجتمع، وفي تقليل السيئين المفسدين. وكان مأمونا مكتسبا، معناه أنه عنده قدرة على الكسب والعمل والبحث وغير ذلك، البحث عن مصدر رزق يسترزق به، بخلاف من كان عالة وربما إذا اعتق انتقل إلى السؤال، يسأل الناس أموالهم. قال: ولا تصح أي الكتابة إلا بمال معلوم، مال معلوم مقدر، فكاتبه على مال مقدر إلى أجل معلوم، يعني يقول للعبد، العبد حين يقول لسيده كاتبني، يقول له: إلى متى؟ يقول إلى سنة إلى سنتين، ثم يتفقون على تنجيم وتوزيع المبلغ المتفق عليه، فإذا قال له كاتبني على 12,000 لمدة سنة، 12,000 درهم لمدة سنة، قال له على كم؟ قال على 12 نجما. 12 نجما معناها 12 شهرا، في كل شهر كم؟ 1,000، إلى آخر السنة 12,000. قال وأقله نجمان، لو قال كاتبني إلى سنة، طيب ينجمها له كم؟ قال على نجمين، 6 أشهر أدفع لك 6,000، على نهاية 6 أشهر أخرى أدفع لك 6,000 أخرى، هذا معنى أقله نجمان. وهي من جهة السيد لازمة، السيد إذا كاتب عبده لزمة لا رجوع له، ومن جهة المكاتب جائزة، العبد هذا إذا ما استطاع أو رأى نفسه أنه غير قادر على الوفاء على المواصلة على كذا، فقال لسيده أرجع عبدا ما استطعت أن أكمل الكتابة، يجوز له، فله فسخها متى شاء، فإذا فسخها رجع عبدا قنا. قال وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، هذا الفرق بين المكاتب وبين العبد القن. العبد القن ماله لسيده، هو مجرد آلة، كلما كسب شيئا دفعه لسيده، أما المكاتب فما ذهب وعمل عليه حين يترك يذهب ويعمل أو نحو ذلك، ما جمعه من مال فهو له، وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به، أي السيد عليه أن يساعده وأن يخصم عليه شيئا من مال الكتابة، لأن الله قال وآتوهم مما لله الذي آتاكم، فهذا يدل على أنهم يعطون، ظاهر الآية. والمصنف يقول يضع عنه، وظاهر الآية أولى أن السيد يعطي المكاتب شيئا يستعين به. الفقهاء الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا أن يضع عنه أولى من أن يعطيه، لأنه إذا وضع عنه خفف عليه، وإذا أعطاه ربما انصرفها العبد في شيء ولا يزال الحمل ثقيلا عليه، لكن ظاهر الآية أولى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا يشبه مسألة من مسائل الزكاة، وهي هل يجزئ أن تخصم دينا من الديون وتحسبه من الزكاة؟ عندك زكاة مال بلغت 1,000,000 ريال، وعندك في سجل الديون شخص عليه 50,000، فهل يجزئ أن تضع 50,000 تشطبها من دفترك وتخصمها من 1,000,000 فتخرج 950؟ أين 50 التي هي موفية للمليون تقول قد أسقطتها ووضعتها عن شخص مستحق؟ هل هذا يجزئ أم لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، الظاهر أنه لا يجزئ، لأن الزكاة دفع، آتوا الزكاة، قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. آخر شيء قال ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه، متى يصير حرا؟ جاء في حديث فيه ضعف، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعمل عليه، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فمتى يصير حرا؟ يصير حرا إذا دفع المال كله الذي عليه. هذا درس اليوم، يبقى معنا فصل أخير هو في أمهات الأولاد، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وأقيم الصلاة. بارك الله فيكم.